فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة، وهم أولياء الرسول وحزبه، ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه، لا تأخذهم في نصرة سنته ملامة اللوام، ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنام، والسنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا، أو بحثا جدليا، أو خيالا صوفيا، أو تناقضا كلاميا، أو قياسا فلسفيا، أو حكما سياسيا، فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود، وهو عن طريق الرشاد مسدود. فيا أيها الناظر فيه لك غنمه، وعلى مؤلفه غرمه، ولك صفوه وعليه كدره. وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك، وبنات أفكاره تزف إليك، فإن صادفت كفأ كريما لن تعدم منه إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، وإن كان غيره فالله المستعان، فما كان من صواب فمن الواحد المنان، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وقد قسمت الكتاب 70 بابا. الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن. الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أو جنة في الأرض؟ الباب الثالث في سياق حجج من ذهب إلى أنها جنة الخلد. الباب الرابع في سياق حجج الطائفة التي قالت إنها في الأرض. الباب الخامس في جواب أرباب هذا القول لمن نازعهم. الباب السادس في جواب من زعم أنها جنة الخلد عن حجج منازعهم. الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد. الباب الثامن في الجواب عما احتجوا به من الشبه. الباب التاسع في ذكر عدد أبواب الجنة. الباب العاشر في ذكر سعة أبوابها. الباب الحادي عشر في صفة أبوابها. الباب الثاني عشر في ذكر مسافة ما بين الباب والباب. الباب الثالث عشر في مكان الجنة وأين هي. الباب الرابع عشر في مفتاح الجنة. الباب الخامس عشر في توقيع الجنة ومنشورها الذي يكتب لأهلها. الباب السادس عشر في بيان توحد طريق الجنة، وأنه ليس لها إلا طريق واحد. الباب السابع عشر في درجات الجنة. الباب الثامن عشر في ذكر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة. الباب التاسع عشر في عرض الرب تعالى سلعته على عباده وثمنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم. الباب العشرون في طلب الجنة أهلها من ربهم وشفاعتها فيهم وطلبهم لها. الباب الحادي والعشرون في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها. الباب الثاني والعشرون في عدد الجنات وأنواعها. الباب الثالث والعشرون في خلق الرب تعالى لبعضها بيده. الباب الرابع والعشرون في ذكر بوابها وخزنتها. الباب الخامس والعشرون في ذكر أول من يقرع باب الجنة. الباب السادس والعشرون في ذكر أول الأمم دخولا الجنة. الباب السابع والعشرون في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم. الباب الثامن والعشرون في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة. الباب التاسع والعشرون في ذكر أصناف أهل الجنة التي ضمنت لهم دون غيرهم. الباب الثلاثون في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الحادي والثلاثون في أن النساء في الجنة والنار أكثر من الرجال. الباب الثاني والثلاثون في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وذكر أوصافهم. الباب الثالث والثلاثون في ذكر حثيات الرب عز وجل الذين يدخلهم الجنة. الباب الرابع والثلاثون في ذكر تربة الجنة وطينها وحصبائها وبنائها. الباب الخامس والثلاثون في ذكر نورها وبياضها. الباب السادس والثلاثون في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامها. الباب السابع والثلاثون في ذكر معرفتهم بمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك. الباب الثامن والثلاثون في كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون به عند دخولها. الباب 39 في ذكر صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم وطولهم وعرضهم ومقادير أسنانهم. الباب 40 في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم. الباب 41 في تحفة أهل الجنة أول ما يدخلونها. الباب 42 في ذكر ريح الجنة ومن مسيرة كم يوجد. الباب 43 في الأذان الذي يؤذن به المؤذن فيها. الباب 44 في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها. الباب 45 في ذكر ثمارها وتعدد أنواعها وصفاتها. الباب 46 في ذكر الزرع في الجنة. الباب 47 في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه. الباب 48 في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. الباب 49 في ذكر آنياتهم التي يأكلون ويشربون فيها وأجناسها وصفاتها. الباب 50 في ذكر لباسهم وحليتهم وفرشهم وبسطهم وجنابذهم ونمارقهم وزرابيهم. الباب 51 في ذكر خيامهم وسرورهم وأرائكهم وبشخاناتهم. الباب 52 في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم. الباب 53 في ذكر نساء أهل الجنة وسراريهم وأصنافهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن. الباب 54 في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن. الباب 55 في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك ونزاهته عن المذي والمني. الباب 56 في ذكر اختلاف الناس، هل في الجنة حمل وولادة أم لا، وحجة الفريقين. الباب 57 في ذكر سماع الجنة وغناء الحور العين. الباب 58 في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم. الباب 59 في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا ومذاكرتهم ما كان بينهم في الدنيا. الباب 60 في ذكر سوق الجنة وما أعد الله فيه لأهلها. الباب 61 في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. الباب 62 في ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة. الباب 63 في ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها. الباب 64 في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخلد، وأن موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها. الباب 65 في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا. الباب 66 في تكريمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه لهم ومحاضرته إياهم وسلامه عليهم. الباب 67 في أبدية الجنة أنها لا تفنى ولا تبيد. الباب 68 في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها. الباب 69 وهو باب جامع فيه فصول منثورة. الباب 70 في المستحق لهذه البشارة دون غيره، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مدنيا لمؤلفه وقارئه وكاتبه من جنات النعيم، وأن يجعله حجة له ولا يجعله حجة عليه، وأن ينفع به من انتهى إليه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.